الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد أيها المسلمون يقول الله جل وعلا في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية من سورة التوبة نريد أن نلقي عليها بعض الأضواء ونستلهم منها الإرشاد لواقعنا المرير. فربنا جل وعلا يقول فيها إن عدة الشهور أي المعتد بها في السنة 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا عند الله أي في حكمه وشرعه 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. هذا الأمر أزلي قديم قدم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله عند الله أي في حكمه وشرعه 12 شهرا في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ وذلك أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض. فهذه الأشهر القمرية العربية المعروفة قديمة كونا وقدرا وشرعا يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم وهي ذو القعدة الذي نحن في آخره وذو الحجة المقبل عليكم بعد يومين إذا شاء الله والمحرم الذي يليه فهذه 3 متواليات وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان منها 4 حرم يحرم فيها القتال. وهل هذا الحكم منسوخ أو محكم؟ فعلى الأرجح أنه محكم، لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. منها 4 حرم ذلك الدين القيم الشريعة المستقيمة من عند الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في الأشهر عموما وفي 4 خصوصا لأنها حرم عظم الله تحريمها، فالمعصية فيها عظيمة، وعظمها الله فالطاعة فيها أجرها عظيم. منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم أي الشريعة المستقيمة وهي دين الإسلام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة أي وأنتم مجتمعون في أمركم، ولا تتفرقوا، ولتكونوا يدا واحدة على المشركين كما أن المشركين يد واحدة عليكم. ومن الأمثلة الماثلة بين أعينكم تآمر الشرق بزعامة الروس والصين، والغرب بزعامة أمريكا على الشعب المسلم السوري الذي يحصد هناك يوميا بالعشرات، فهم لا يهمهم ذلك، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقاتلوا المشركين كافة فلا تتفرقوا أيها المسلمون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، معكم إذا اتقيتم الله بتأييده ونصره وكلاءته وحفظه. ونقف مع قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم أنواع ثلاثة، الأول وهو أعظمها وأشدها الشرك بالله، كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع الأمر في غير موضعه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك ورزقك وأنعم عليك ثم تتودع إلى غيره بالعبادة والطاعة والدعاء والإيثار، فهذا أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن صور الشرك تبديل شرع الله والتزام القوانين الوضعية وتنحية شريعة الله عن الحكم، كما هو واقع في كل العالم الإسلامي اليوم بلا استثناء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الظلم ومن الشرك الذي هو أعظم الظلم موالاة اليهود والنصارى باتباعهم واتباع مناهجهم وطرائقهم ونصرتهم على المسلمين ومحبتهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي من يتولى اليهود فهو يهودي، ومن يتولى النصارى فهو نصراني، ومن يتولى ويصادق المجوس والفرس الوثنيين فهو وثني ومجوسي، ومن يتولى ويناصر ويحب ويتبع المشركين فهو مشرك، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من صور الشرك دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطاعة المطلقة لغير الله وإيثار الدنيا على الآخرة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فهذه كلها من صور الشرك. فهل نحن مسلمون؟ فهل نحن مسلمون؟ والظلم الثاني وهو ظلم الغير بالتعدي على أموالهم أو حقوقهم أو دمائهم أو أعراضهم. ويكفي أن نعرف خطورة هذا النوع من الظلم، أن نسمع هذا الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من اقتطع حق مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، أي لو أخذت على أخيك المسلم شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، أي مسواك، حتى لو أخذت عليه مسواك بغير حق، هذا العمل يوجب لك النار ويحرم عليك الجنة، إلا أن يمنع مانع الإيمان من الخلود في النار. فمن رحمته جل وعلا أنه يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. يكفي أن نعرف خطورة هذا النوع من الظلم. هذا الحديث لننزجر عن التعدي على أموال الناس أو أعراضهم أو دمائهم. ونحن في هذا الزمن كثر هذا النوع من الظلم، مع النوع الأول كثرة فاحشة، فإغلاق الأسواق وتعطيل مصالح الناس من الظلم، طلب طرد الشماليين من ظلم الغير، لأن هذا الشمالي أخوك المسلم، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا أخوك المسلم يصلي معك وجاء يبتغي من فضل الله، وإن كان من بينهم عاصي فالمعصية موجودة في غيرهم أيضا، فمن ذا الذي يسلم من المعاصي؟ والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة يتناصحون بينهم، يوصي بعضهم بعضا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالمطالبة بطرد الشماليين هو من الظلم، ظلم الغير، الذي يجب أن نتقيه في كل الأشهر، وخصوصا في هذا الشهر، في هذه الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن وبال الظلم وخيم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها المسلمون، من الظلم للغير التعدي على دمائهم وقتلهم خارج نطاق الحكم الشرعي والحكم القضائي، سواء كانوا هؤلاء مدنيين أو عسكريين، ما داموا مسلمين يصلون ويصومون فالأصل حرمة دمائهم وحرمة أعراضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسواء كان هذا القتل للمدنيين أو العسكريين، فنحن نندد به ما دام أنه خارج نطاق القضاء الشرعي والحكم الشرعي من أهل المعرفة بالشرع ومن القضاة والعلماء الربانيين الذين يعرفون أحكام الله عز وجل، وإلا فإن الأمور ستكون فوضى. فما نشاهدها في هذا الوقت ونحن حين نندد بمثل هذه الأعمال لا يقتصر تنديدنا على إرهاب الجماعات أو الأفراد، بل يشمل إرهاب الدولة كالذي تفعله أمريكا مثلا من القتل بالطائرات بلا طيار، أو الذي يفعله المجتمع الدولي اليوم من ذبح شعب بأكمله في فلسطين أو في سوريا أو في العراق، ويتسبب في ذلك ويشعل الفتن بين المسلمين، فلا فرق بين إرهاب الدولة وبين إرهاب الجماعة أو إرهاب الأفراد. الإرهاب الذي أجازه الله هو لعدوه وعدو الإسلام والمسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن الظلم للغير أن تجر الأمة إلى معركة غير متكافئة أو في غير وقتها أو في غير زمانها لتتضرر ويذهب ضحاياها الكثيرون وتذهب مصالحها وأموالها وتكون خسارتها أكثر من ربحها. فالافتئات على الأمة هو من الظلم، لأن هذا القرار يهمها جميعا ولا يهم فئة دون فئة. ومشروع إقامة الدولة الإسلامية مطلب الجميع وكل مسلم، وما هذا البأس الذي نحن فيه إلا بسبب تنحية شريعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فمشروع إقامة الدولة الإسلامية هو مشروع ومطلب الجميع، وهذا لابد أن يسير في مراحل. فتجاوز هذه المراحل وإحراقها هو هلكة، هلكة يهلك بها الإنسان نفسه ويهلك بها غيره. فلا بد من تمعن في السيرة النبوية والمراحل التي سارت فيها الدعوة إلى الله عز وجل، ومراحل الجهاد الذي سارت فيه أمة الإسلام. إذا كنا نريد الآخرة والدار الآخرة فيجب أن نحذر ونتورع من الظلم بكل أنواعه. والنوع الثالث من الظلم، ظلم العبد لنفسه بالفواحش والآثام والمعاصي، وهذا مع الأسف أيضا كثرة. فما زلنا نسمع بالمدن الصغيرة والقرى الفواحش فيها والمنكرات والمعاصي تزداد، والخيانات الزوجية تزداد، والزنا واللواط والمخدرات. هذا يوجب علينا جميعا أن نتعاون وأن نكون دعاة إلى الله ومصلحين، وأن نصلح مجتمعاتنا وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأننا جميعا في سفينة واحدة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالسفينة إذا دخلها الماء لن يغرق طابقها السفلي الذي فيه الطالحون، ولكن ستغرق برمتها بما فيها الطابق العلوي الذي فيه الصالحون. ولذلك هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لكم كما في الصحيحين، للآمر بالمعروف والواقع في المنكرات. يجب علينا جميعا أن نتعاون لمحاربة المخدرات، محاربة الفواحش، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، لأن نترك أبناءنا سبهللا، ولا بناتنا نتفقدهم، ولا نتركهم يظلمون الناس. كثير من هؤلاء الذين يخرجون ويؤذون الناس، أين آباؤهم؟ أين أمهاتهم؟ أين المسؤولين عنهم؟ نحن إذا تركنا الأمور هكذا فإن السفينة برمتها ستغرق. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، تأملوا وارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم تفلحوا وترشدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ما هو المخرج من هذا الأمر ومن هذه الفتن ومن هذه الاختلالات الذي نحن فيها؟ إن المخرج باختصار هو واحد، أن نجتمع جميعا على كتاب الله وسنة رسوله، ونحكم الشريعة في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، المخرج هو أن نعود إلى الله بالتوبة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أن نرجع إلى العبادة والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي في زمن الفتن وفي زمن القتل، تفرغ للعبادة وترك شأن العامة كهجرة إلى الله عز وجل، إلا ما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام هناك من يسمع ذلك. وأنتم مقبلون على أيام فضيلة، على العشر الذي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وهي عشر ذي الحجة. وما من عمل كما قال صلى الله عليه وسلم: وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فأنتم مقبلون على العشر، اجتهدوا فيها، العمل الصالح والعبادة، تلاوة القرآن والصوم والذكر، أكثروا فيها من الذكر، التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، فهذه هي أيام عظيمة عند الله، وهي في أيامها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، لكن في لياليها، ليالي رمضان، العشر الأواخر أفضل، فهذا أرجح أقوال أهل العلم